بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي أيها الإخوة قد بدأنا الحديث عن كتاب الشركة، وذكرنا أن الشركة إما أن تكون شركة ملك أو شركة عقود، واليوم نتابع في ذلك. نعم. وأما شركة العقود، الشركة التي تكون بين شخصين أو أكثر بعقد يجريانه بينهما، أجريت عقدا فيه شركة بيني وبينك. اتفقنا أن سابقا عن شركة أملاك، مثل الآن الورثة شركاء في مال أبيهم، شلون صارت الشركة هون؟ هل صار في عقد بيناتهم؟ لا، هي شركة أملاك، هي شركة أملاك، اشترينا أنا وأنت بيتا مشترك، نصف لي ونصف لك، صرنا شركاء. في عقد بيني وبينك شركة؟ لا. لكن الآن عندنا عقد شركة عقود، هذه الشركة نشأت بعقد أجريته أنا وأنت، أجريته أنا وأنت. وطبعا أخواننا هذه الشركات، يعني حقيقة هناك شركات قديمة وهناك شركات حديثة، يعني هناك اتفاقات تجري بين الناس، صور قديمة، في عنا صور حديثة. هذه الصور بعضها صحيح وبعضها فاسد، يعني الشركة الآن ممكن تكون صحيحة ممكن تكون فاسدة. وأنا أقول دائما أخوان الأكارم، أولا عندنا نقاط. النقطة الأولى، ينبغي علينا أن نعرف المنطلقات والمرتكزات الشرعية من النصوص والقواعد العامة في الشركات، هذا شيء. الشيء الثاني، يجب علينا أن نعرف ما نص عليه الفقهاء من الصور الجائزة والصور غير الجائزة من الشركات، مع ملاحظة اختلاف الفقهاء. يعني رب شركة أجازها الأحناف منعها الشافعية، هذا كله على العين والرأس، ونستفيد من هذا الخلاف. الشيء الثالث أيها الإخوة، عندما تأتي صورة جديدة من صور الشركات ينبغي علينا أن نفهمها فهما جيدا بتفاصيل العقد وتفاصيل الالتزامات المترتبة على الشريكين بعد هذا العقد. يعني الآن يأتي إنسان يقول لك أنا سويت شركة مضاربة، أنا وفلان، تلتين مني وتلت إله. طيب نقول له كيف هذه الشركة؟ سبحان الله إخواننا، يعني أحيانا لكن هي شركة، لكن تفاجأ أنها مو شركة، هذه إجارة. فأنت أحيانا يجب علينا أن نفهم العقد الجديد فهما صحيحا، وأن نعرف تفاصيل العقد والالتزامات المترتبة عليه، حتى نستطيع أن نوصف هذا الوصف توصيفا دقيقا. الشيء الرابع أخواني، وهذه نقطة مهمة جدا، أن المسألة لا نستعجل في الحكم عليها جوازا وبطلانا حتى ندرسها دراسة معمقة، وننظر إلى المقاصد للشريكين، وإلى العقود التي أجرياها، وإلى الالتزامات التي التزما بها، ثم أن نضع كل ذلك ضمن قواعد الفقه بشكل دقيق. لذلك إخواننا بحث الشركات حقيقة بحث دقيق جدا. هل أسهل ما فيه إنه إيش؟ أقرأ الآن بحث الشركات أشرح عبارته، هي أسهل شيء. لكن الشيء الصعب يا أخواننا، إنه تأتي أنت إلى شركة معاصرة تقول هذه شركة جائزة أو باطلة، هذا شيء صعب. ليش صعب؟ لأن إحنا غالبا الذين يقرؤون الفقه من طلبة العلم، مو العلماء الكبار، طلبة العلم أمثالنا، يعني الناشئة في العلم، الآن معرفتنا بالفقه ضيقة، وغاية جهدنا ما هي؟ غاية جهدنا أن نفهم ما قاله الفقهاء. نصور مسألة، نرجع ضمير، نقرأ عبارة صح وما شابه ذلك، هذا غاية جهدنا. هذا القدر لا يكفي لوضع أحكام لمسائل معاصرة. بدنا إنسان متبحر في هذا الباب، باب الشركات بقواعدها القديمة وصورها الحديثة، وأن يعرف الآن هذه الصور وما يلزم عنها، وأن يحاول أن يضع هذه الشركات في الصور المعاصر. وإلا أنا هلأ أعد بالجامع أخواننا، لا بعرف شركات مساهمة ولا بعرف شركات الآن يعني جديدة غربية واردة علينا، ما بعرفها. اسمع عنا بالسماع، شو حكم الشركة الفلانية بالحرام؟ أنا كلمة حرام شو كلفتني؟ ولا شيء. ما هي الخسارة التي قلتها؟ ولا شيء. لكن هذا الإنسان عنده شركة بالمليارات، قلت له حرام، أنت أوقعته بحرج، قلت له مالك حرام، شغلك حرام، أنت صباحا مساء آثم، أنت الآن الشركة كلها لازم تصفيها وما شابه ذلك. طيب أنا الآن أخواننا بقول هذا الإنسان حقيقة أنا أوقعته في حرج. لذلك هذه المسألة لا ينبغي لطالب علم أن يتكلم فيها، وينبغي أن نترك هذه المسألة لعلمائنا الكبار الذين يفهمون الصور الصحيحة في الشركات، وأن يضعوها في موازينها. إنه والله هذه الشركة عند الأحناف غير صحيحة، لك عند الشافعية جائزة، خلص جائزة معناها، خلص طالما في قول عند الفقهاء معتمد على علم الرأس. يعني أنا بالعبادات قلّيت، أنا بالطلاق قلّيت، ليش بالشركات ما قلّيت؟ لماذا أنا بلك والله أنا هذا مذهبي وأنا ما بيعديني؟ لا يا سيدي الكريم، أنا هلا حسان هندي، أنا هلا لو عندي شركة بالمليارات نعم، وعند الأحناف صحيحة، صحيحة عند الشافعية ما بسكرها، خليها لو والله أجازها الشافعية خلاص. لذلك إخواننا هذه قضية مهمة جدا. نحن اليوم لا ينبغي أن يظهر ورعنا في التضييق على الناس في هذه المسائل، ينبغي أن يظهر ورعنا في تقوانا نحن في أنفسنا أولا. أنا أترك الحرام، أنا أترك المختلف فيه أنا، أما أن يظهر ورعي في أن يترك غيري الشبهات وما شابه ذلك، أو أن يترك المسألة الخلافية. يعني أنا أقول أنا ورع، لماذا؟ لأنني أطالبك أنت أن تترك المسألة الخلافية. شو الورع هاد؟ الورع أني أنا أترك المسألة الخلافية أول أنا، أما أنا الناس أخواننا أرخص لهم. لماذا؟ لأنني عندما أرخص لهم أنا أمنع الفساد من الأرض. لما أكون في قول معتمد وأعتمد أنا، هذا القول المعتمد يزيل المعصية من الأرض. لذلك نحن الآن إخواننا سنقرأ الآن الشركات باعتبار ما ضبطها الفقهاء أخذ من النصوص الشرعية، ومن خلالها نفهم قواعد بحث الشركات في ذلك. لكن لا ينبغي لنا أن نجعل من هذه القواعد البسيطة أساسا للفتوى من قبلنا. هذا قواعد بحث الشركات، بدك تغوص بالشركات تقرأ الآن بشكل أوسع وأعمق وأكثر وعلى المذاهب، حتى لا توقع الناس في حرج، إما لعدم فهمك لمسألة المعاصرة، أو لتضييقك على الناس بالفتوى على مذهب واحد. نعم. وأما شركة العقود فركنها الإيجاب والقبول. نعم، فلا تنعقد شركة العقود إلا بإيجاب وقبول. شاركتك بهذا المال، أعطيك مالا، تضع المال ونشترك بالعمل معا، شركة مفاوضة أو عنان. نعم. أو أعطيك مالا تعمل به أنت شركة مضاربة وما شابه ذلك. وهو أن يقول شاركتك في كذا وكذا فيقول الآخر قبلت. وشرطها أن يكون التصرف المعقود عليه قابلا للوكالة. جميل، أن يكون التصرف المعقود عليه قابلا للوكالة. شوف الكلام الدقيق، أخذت واحد أنا على الجبل تقول شفت هالعشب من هون لهنيك؟ قال لي ايه. تقول شاركتك فيه. قال لي مشي. تقول قوم قطعهم كلهم ونزل لي اخي نبيعهم. قام قطعهم كلهم هو ونزل لي اياهم. هل هذه شركة؟ لا. ليش اخواننا؟ لأن هذا مو ملكي. انا كيف اوكلك بفعل امر لا املكه؟ لك هذا انا بفعل. هذا مباح الي مباح لك. كيف اوكلك فيه؟ اي شركة اخواننا غير صحيحة، لانني وكلتك بامر املكه انا وتملكه انت. يعني هو الان قام لحاله قطع الاغراض والرهبة، لماذا اوكله انا؟ هو مباح لي ومباح له. اذا هذه شركة غير صحيحة اخواننا. ليه؟ لأن التوكيد فيها هنا غير صحيح. نعم. حتى لا يجوز على الاحتطاب وأشباهه. الاحتطاب يعني جمع الحطب، أن نكون شركة فيه أنا وأنت. ليكون الحاصل بالتصرف مشتركا بينهما. إن جمعنا حطب أو عشب، أنا أعطيها كمية معينة، نص إلك ونص إلي. ليش؟ ليش هو الآن جمعه؟ إذا هذا كله له، وإذا أنا قدمت له خدمات في ذلك أستحق منه أجرا على عملي. أما العشب كله له، لماذا؟ هو الذي جمعه وهو أمر مباح، إذ هو المطلوب من عقد الشركة. نعم. وطبعا إخوان أكارم، هنا ننتبه إلى أنواع من هذا الأمر. في عندنا المزارعة، في عندنا المساقات، هي كل مسائل أخرى غير موضوع الاحتطاب وال يعني جمع العشب ما شابه ذلك. قال أما المفاوضة فهو أن يتساويا. كلمة المفاوضة، كلمة المفاوضة، شو يعني المفاوضة؟ يعني التساوي. المفاوضة إخواننا هي التساوي. البيت الشعر ماذا قال؟ لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. أي ذكرناها كثيرا إخواننا. لا يصلح الناس فوضى. شو يعني فوضى؟ مو فوضى أخوانا ما في نظام وفي يعني، لا، المراد بالفوضى أي أنهم متساوين. لا يصلح الناس فوضى، لا يصلح الناس أن يكونوا متساوين. ليه؟ لأنهم إذا تساووا تعطلت الحياة. ربنا عز وجل قال ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. بمعنى إيش؟ أن سخريا بمعنى إخواننا أن بعضنا مسخر للبعض، البعض مسخر للبعض، أنا مسخر لك وأنت مسخر لي. هاي هي إخواننا الآن المقصود. أما أن نكون متساوين، كلنا نفس القدرة المالية والعقلية وكذا والظروف كلها متشابهة، إذا لماذا نحتاج لبعضنا؟ صرت أنا بغنى عنك وأنت بغنى عني، لكن النتيجة ما هي؟ تعطلت الحياة. لما تعددت إمكانيات الناس وظروفهم وطاقاتهم وما شابه ذلك، صرنا إخوان أكارم كلياتنا متنوعين في الأعمال. فما أفعله أنا أنت عاجز عنه، وما تفعله أنت أنا عاجز عنه. النتيجة ما هي؟ أنا أحتاج لك وأنت تحتاج لي، وأنا صرت خادما لك وأنت خادم لي، وهكذا. إذن هذه إخوان المراد بالفوضى. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، يعني لا يصلح الناس متساوين في المجتمع، ليس فيهم غني وفقير، كبير وصغير، قوي وضعيف، صحيح ومريض وما شابه ذلك. لا، الناس إخواننا ربنا عز وجل فضل بعضهم على بعض. لماذا؟ ليكون بينهم هذا التكامل في الأعمال. يعني الآن في إنسان عنده قدرة على الدراسة، سبحان الله بيدرس، بيجيب شهادات عالية، بيفتح هو مكتب عيادي كذا كذا مركز يخدم به الناس من خلال هذا الأمر. سبحان الله، بيحتاج هذا الإنسان نفسه إلى عمل بسيط جدا، هو الآن غير قادر أن يقوم به. بيجيب عامل إخواننا، هذا العامل لا معه شهادة، وربما يعني ما عنده ثقافة ولا دارس. سبحان الله، طيب يأتي به بالمشاعر يسوي الأمر هذا. هذا شيء ملاحظ إخواننا الكرام، هذا شيء ملاحظ. أنت الآن بكل ثقافتك ومالك ودراستك وكذا كذا تحتاج إلى عامل يصلح لك أمرا في بيتك، ما فيك تساوي أنت. طيب ليه هو الآن عمل هذا العمل؟ طيب سبحان الله بتقول والله أنا لو بيعطوني أنا 1,000,000 ليرة ما بسوي الشغلة هي. مظبوط، لكن هو الآن بمبلغ بسيط سواها. ليه؟ هكذا أخواننا التنوع في الطاقات أدى إلى تنوع في الأعمال، وصرنا نتكامل من خلال هذا التنوع. إذن هذا المراد بالفوضى، لا يصلح الناس فوضى لا ثراث لهم. فهنا المفاوضة ما هي؟ هي التساوي بين الشريكين، وهذا عقد ربما لا نعرفه نحن وما منطبقه. ليه؟ لصعوبة شروطه، لصعوبة شروطه. يعني احنا في الشركة إخواننا أنه أنا بشتري أنا وياك مثلا بيت نبيعه سوا، سيارة نبيعها سوا نربح منها، أنا الآن بعطيك ما شغل لي إياه وكذا. هيك احنا نفهم الشركات، نفهم إخواننا أنه مجموعة رؤوس أموال تجتمع بعقد معين بأعمال معينة، حطوا مدير شركة كله الآن رؤوس أموال، نفهم هذه الأنواع من الشركات. أما هذا النوع ما بيخطر على بالنا. ليه؟ وذلك لأنه يقتضي التساوي بين الشريكين مساواة تامة لا تمايز بينهما أبدا. هذه شركة شديدة جدا إخواننا وصعبة جدا، لذلك قلما يتعامل بها الناس. نعم. أما المفاوضة فهو أن يتساويا في التصرف واحد، والدين مودين. والدين إخواننا يعني اثنين مسلمين، اثنين من أهل الذمة. أما مسلم وذمي ما بيصير. لا تنعقد المفاوضة مع اختلاف الدين. طب ليه؟ قال وذلك لأن بعض العقود يمكن أن يفعلها الذمي ولا يفعلها المسلم، مثل بيع الخمر والخنزير، هي جائزة للذمي غير جائزة للمسلم. إذا معناها الآن صار في عنا أحد الشريكين له صلاحية في مساحة في العمل أكثر من الشريك الآخر، وهذا يمنع التساوي. نعم. والمال الذي تصح فيه الشركة، لأنها في اللغة تقتضي المساواة. يقال فاوض يفاوض أي ساوى يساوي، فلا بد من تحقق المساواة ابتداء وانتهاء، وذلك فيما ذكرنا. ابتداء عند العقد وانتهاء عند انتهاء المفاوضة. فإذا تغيرت المساواة أثناء الشركة انفسخت المفاوضة وانقلبت إلى شركة أخرى تسمى شركة العنان. شوفوا إخواننا أسماءها غريبة علينا، مفاوضة عنان وكذا، نحن نعرف بس مضاربة والباقي كله شريكي، هذا شريكي وما شابه ذلك. أما شو نوع الشركة؟ هي مصطلحات الفقهاء إخواننا. أول مصطلح شركة المفاوضة، فإذا اختلت التساوي بين الشريكين في التصرف أو في الدين أو في المال أو ما شابه ذلك، ما الحكم؟ تنفسخ المفاوضة وتنقلب إلى عنان. أما المال فلأنه الأصل في الشركة. أنا الآن بحط مال قد ما بتحط أنت، وما بيصير عندي مال آخر، بده يكون أنا إمكانياتي المادية أنا وياك متساوية. نعم. ومنه يكون الربح. وأما التصرف فلأنه متى تصرف أحدهما تصرفا لا يقدر الآخر عليه فاتت المساواة. نعم. وكذا في الدين، لأن الذمي يملك من التصرف في بيع الخمر والخنزير وشرائهما ما لا يملكه المسلم، فلا مساواة بينهما. فلهذا قلنا لا يصح بينهما مفاوضة. لا يصح بينهما مفاوضة. لا يصح بينهما مفاوضة. فاعل. وقال أبو يوسف رحمه الله تنعقد المفاوضة بينهما، لأن ما يملكه الذمي من بيع الخمر والخنزير يملكه المسلم بالتوكيل، فتحققت المساواة. يعني أن يوكل غيره بذلك، لا يباشره بنفسه. قلنا الذمي يملك ذلك بنفسه وبنائبه، ولا كذلك المسلم، فانتفت المساواة. فإذا عقد المفاوضة صارت عنانا عندهما. فإذا عقد المسلم والذمي المفاوضة مع اختلال الشرط صارت عنانا عندهما، عند مين؟ عند أبي حنيفة ومحمد. ليه؟ لاختلال شرط التساوي، لفوات شرط المفاوضة ووجود شرط العنان، شرط العنان. وكذلك كل ما فات شرط من شرائط المفاوضة يجعل عنانا إذا أمكن تصحيحا لتصرفهما بقدر الإمكان. قال: ولا تصح إلا بين الحرين البالغين العاقلين المسلمين أو الذميين. لا بد أن يكون الشريكان حرين، أما حر عبد ما بصير، عاقلين بالغين مسلمين أو ذميين. وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا لتساويهما في التصرف. نعم، ذميين، أحدهما كتابي يهودي أو نصراني والثاني مجوسي. ليه؟ قال لتساويهما في التصرف. ولا تصح بين العبد والحر ولا بين الصبي والبالغ للتفاوت بينهما، فإن الحر والبالغ يملكان الكفالة والتبرعات. أما العبد والصغير لا يملكان ذلك. ولا كذلك الصبي والعبد. نعم. أو يملكانها بإذن الولي والمولى. ولا تصح بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين، لأن هؤلاء كفالة. شو الثاني؟ التبرع. يلا. ولا تصح بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين، لأن هؤلاء ليسوا من أهل الكفالة، وإنها تنعقد على الكفالة على ما نبينه إن شاء الله تعالى. يعني الآن كل شريك في المفاوضة هو كفيل عن صاحبه ووكيل عنه، فتنعقد على الكفالة والوكالة، فكل ما يفعله أحد الشريكين فالثاني ملتزم به كفالة ووكالة. أنا الآن لما أشتري سيارة مباشرة نص أي نص لشريكي، شريكي الآن اشترى سيارة، أنا أطالب بالثمن مثلي مثله. ليه؟ لأنه بيناتنا عقد مفاوضة، إذا أنا وكيل عنه وأنا كفيل له، أنا كفيل ووكيل، وهو كذلك كفيل عني ووكيل عني. والأصل في جوازها قوله صلى الله عليه وسلم: فاوضوا فإنه أعظم للبركة. ولأنها تشتمل على الوكالة والكفالة والشركة في الربح، وكل واحد منها جائز عند الانفراد فكذا عند الاجتماع. يعني الكفالة لحالة جائزة، والوكالة لحالة جائزة، والشركة على المال جائزة، شركة في الربح، فاجتماع هذه الثلاثة أيضا جائز، لكن ساعتها بسعة شروط أدق لا بد من تحققها. قال: ولا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة، لأن العوام قل ما يعلمون شرائطها، وهذه اللفظة تتضمن شرائطها ومعناها أو تبيين جميع مقتضاها. إذا قال له شاركتك على أن أكون كفيلا لك ووكيلا عنك وأن نشترك في الربح، بيّن كل تفاصيل المفاوضة، لأن العبرة للمعاني. نعم. قال: ولا يشترط تسليم المال في المفاوضة. نعم. لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود. يعني الآن حطيت مليون ليرة من طرفه ومليون ليرة، لازم نخلطون؟ لا، بقي مالي معي وماله معه، لما نشتري أي شيء أنا أو هو كلانا بدفع الثمن. قال: ولا خلطهما، يعني لا يشترط ذلك، لأن المقصود الخلط في المشترى، وكل واحد منهما يشتري بما في يده بخلاف المضاربة، لأنه لا بد من التسليم ليتمكن من الشراء. يعني الآن لو ضربتك بالمال هاي مليون ليرة اشتغل فيهم أنت، اشتبت من المضاربة هون أن يعطيك المال. أما في المفاوضة لا يشترط تسليم المال ولا خلط المالين بعض مع بعض، وإنما يبقى مالي معي ومالك معك وكلما اشترينا شيئا أدفع أنا نصف ثمنه وأنت نصف الثمن. ويشترط حضوره عند العقد أو عند المشترى لأن الشركة تتم بالشراء لأن الربح به يحصل. قال وتنعقد على الوكالة والكفالة لأن المساواة بذلك تتحقق وهو أن يكون كل واحد منهما مطالبا بما طلب به صاحبه بالتجارة وهو الكفالة وأن يكون الحاصل في التجارة بفعل أيهما كان مشتركا بينهما وهي الوكالة. فكان معنى المفاوضة وهو المساواة يقتضي الكفالة والوكالة فكأن كل واحد منهما فوض إلى الآخر أمر الشركة على الإطلاق ورضي بفعله وذلك يقتضي الوكالة والكفالة أيضا. قال فما يشتريه كل واحد منهما على الشركة عملا بعقد المفاوضة إلا طعام أهله وإدامهم وكسوتهم وكسوته. يعني الأشياء الخاصة جدا هي بتكون إلي أنا خاصة وإلى الخاصة. والقياس أن يكون على الشركة بمقتضى العقد إلا أن استحسننا ذلك للضرورة فإن الطعام والكسوة من اللوازم ولا يمكن إيجادها من مال غيره. يعني الآن مفاوضة إخواننا بالشركة هاي لازم حتى بيتي الخاص وطعامي الخاص وثوبي لابسه يكون شركة بيني وبين شريكي هيك الأصل. لكن الشرع استثنى هذه الأشياء الخاصة جدا ليه؟ وذلك للزوم ضروريات الحياة. ولا يمكن إيجادها من مال غيره فيجب في ماله ضرورة. قال وللبائع مطالبة أيهما شاء أي بالثمن. تقف أخواننا هنا. الحمد لله رب العالمين.